إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عبد الله، عقلك وسمعك وقلبك أعنيهما وأرعنيهما لحظات قد تطول، راجيا أن يتسع صدرك احتسابا لما أقول. ثم حلق معي بخيالك متخيلا ما هو واقع ومتصورا ما هو حقيقة على الحقيقة. تخيل وليدا عمره شهر واحد، قضى الله ألا يعيش سوى هذا الشهر فقبضه ديان يوم الدين وقبر مع المقبورين. وبينما هم في قبورهم إذ نفخ في الصور وبعثرت القبور وخرج المقبور، وكان في من خرج ذلك الصبي ذو الشهر الواحد حافيا عاريا أبهما نظر. فإذا الناس حفاة عراة رجالا والنساء كالفراش المجهول، والجبال كالعهن المنفوش، السماء انفطرت ومارت وانشقت وفتحت وكشطت وطويت، والجبال سيرت ونسبت ودكت، والأرض زلزلت ومدت وألقت ما فيها وتخلت، العشار عطلت، الوحوش حشرت، البحار فجرت وسجرت، الأمم على الركب جهت وإلى كتابها دعيت، الكواكب انتثرت، النجوم انكثرت، الشمس كورت ومرؤوس الخلائق قضيت، الأمم ازدحمت وتدافعت، الأقدام اختلفت، الأجواب احترقت، الأعناق من العطش وحر الشمس ووهج أنفاس الخلائق انقطعت، طاف العرق فبلغ الحقوين والكعبين وشحمة الأذنين، والناس بين مستظل بظل العرش ومصهور في حر الشمس، الصحف نفرت والموازين نصبت والكتب تطايرت، صحيفة كل في يده مخبرة بعمله، لا تغادر برية كتمها ولا مخبهة أسرها. اللسان كليل، القلب حسير كثير، الجوارح اضطربت، الألوان تغيرت لما رأت، الفرائض ابتعدت، القلوب بالنداء قرعت، والموءودة سئلت، والجحيم سعرت، والجنة أزرفت. عظم الأمر واشتد الهول، والمرضعة عما أرضعت ذهلت، وكل ذات حمل حملها وقعت. زاقت الأمطار وشغفت، والقلوب الحناجر بلغت، وانقطعت علائق الأنساب وارتكم السحائب الأهوال، والعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم، واختص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناب، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهد الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر. هنا تخيل ذلك الوليد صاحب الشهر الواحد، ما اقترف ذنبا وما ارتكب جرما، الاهوال محيطة به من بين ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، تخيله مذعورا قلبه، اشتعل رأسه شيبا في الحال لحول ما يرى. فيا الله ذلك الموقف، يوم عبوس قنطرير كره، وتشيب منه مفارق الولدان. هذا بلا ذنب يخاف مصيره، كيف المطلق على الذنوب ظهوره. قال الله عز وجل: فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. عباد الله، في ظلم هذه الاهوال التي تبيض منها مفارق الولدان، ما النجاح وما المخرج؟ ان النجاه والمخرج في امر يا غير، لا يصدقا ولا تستقيم نفس ولا تفعل الا به. غوطب به الخلق اجمعون، خص به المؤمنون، خطي به الانبياء والمرسلون، وخاتمهم سيد ولد ادم اجمعين عليه وعليه الصلوات والسلام رب العالمين. اي امر هذا ايها المؤمنون؟ انه وصية الله للاولين والاخرين، ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. تقوى الله وكفى. قال جل وعلا: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ويقول تعالى: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اي تقوى تنجي بين يدي الله؟ هل هي كلمه تنتقى وتدبج في مقال؟ هل هي شعار يرفع بلا رصيد من واقع؟ كلا، ما كنا منتسبين للقول قوال. لو ان اسباب العتاب بلا تقى نفعت لقد نفعت اذا ابليس. فهو القائل: اني بريء منك اني اخاف الله. لا ينجي والله في تلك الاهوال الا حقيقه التقوى، نبها، كرهها، ماهيتها، مضمونها، كما حقيقه تلك الكلمه هي عباد الله. انها كلمه استشعار رقابه الله على حياتك ايها الفرد، حتى كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراه، وتلك على مراتب الايمان، وهي مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهي وصوف القلب بالعرفان حتى يكون الغيب كالعيان. بل هي هيمنة الدين على الحياة كلها، عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة، خلقا ونظاما، رابطة وأخوة، هيمنة كما أراد الله، تجعل الحياة قاطعة في عقيدة المسلم وتطوره لله. لا يمد منها شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة. هيمنة تسلم النفس كلها لله حتى تكون أفكارا ومشاعر وأحاسيس وسلوكا محكومة بوحي الله، فلا تخضع لغير سلطانه، ولا تحكم بغير قرآنه، ولا تتبع غير رسوله، لا يحركها إلا دين الله. تأتمر بأمر الله وتنتهي عن نهيه، متجردة عن ذاتها، متعلقة بربها وحال صاحبها. خضعت نفسي لداري فسدت الكائنات، أنا عبد الله لا عبد الهوى والشهوات. فإن هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروه واقعا حيا نابضا إن فعلت به نفوسهم، فترجموه في واقع سلوكهم. تتراجع شرع الله يدب على الارض في صوره اناس ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. اذا ما دعوا للهدى هرولوا، وان تدعوهم الى الهوى فانفصلوا. روى الامام البخاري عن انس رضي الله عنه انه قال: كنت ساقي القوم في بيت ابي طلحه، يعني الخمر، واني لقائم اسقي فلانا وفلانا وفلانا. إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: لقد حرمت الخمر، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر حرمت. فقالوا: أهرق هذه القلال يا أنس. فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد قبل الرجل، وما دخل داخل ولا خرج خارج حتى أهراق الشراب

يصبح وقد ضرب هذا وكتم هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا ووقع في عرض ذاك وذا يطهر ذا بقواجيزه ويرجو بذلك من يخبرا ولو عاش في عالم امثل لكان من الحج ان يخبرا. هل استشعر رقابه الله من يجلب النار ليحيط بيته واهله؟ من يطلق بيته بيده بوسائل لا تزال تنكره بوابل او طل من اغاني وافلام ماجنه وخطط سافره وترويض للنفوس على الكذب والنفاق وقلب الحقائق، قائم على هدي بيته كالدوده التي تخرج من الميت ثم لا تاخذ الا ذلك الميت، الم يستشعر انه لو مات على حالته تلك ما تقاشت للرعية خائنا لأمانته حاملا مزرة هو مزرة ما جلبه لبيته على ظهره يوم القيامة بقدر ما أفسدت هذه الوسائل في نفوس أبنائه وأهله من غير أن ينقص من أوزاره شيئا. والله لا يعفيك من كتاب الله ولا من لوم الناس ولا تأييد الضمير أن تقول أنا ضحية، وما البديل وما البدل وما المبدل منه؟ وبيتك حقل لاستقبال الافكار والاوضاع والاقدار تنبض فيه وتنمو وتتبعر وانت تسال ماذا افعل؟ لا يفل الحديد الا الحديد والباب الذي ياتيك منه القبيح لا حيله فيه الا بسره لتستريح، الا ان الشراب له اناء فان دنسته دنس الشراب، اما في هذه الدنيا امور سوى الشهوات تحرضها الطلاب؟ اما في هذه الدنيا اسود كما في هذه الدنيا كلاب؟ فلا يمنع اليه كلاب ان يرى فيه كلبا عاديا ان سارا. هل استشعر رقابه الله من يتعبد باعمال ليس عليها امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجته ازدياد الخير وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكم من مريد للخير لا يطيقه، اي فتنه اعظم من ان ترى انك قصدت بفضل لم يخط به رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. هل استشعر رقابه الله من ليله سهرا على ما حرم الله ويصبح مجاهرا بمعصيه الله؟ من اذا وصل الى بلاد اجنبيه لا يعرف امن اليهود هو ام من النصارى والمجوس والذين اشركوا كلفظ ما له معنى كامتار من الكبت يسير لغير ما هدف ويصبح غير ما ينسي؟ حقيقه الكلمه لجا الى الله وتعرف عليه بالشده والرخاء لا على سواه، عرافا كان او ساحرا او كاهنا او مقبورا، لا قبه ترجى ولا وثن ولا قبر ولا نصب من الانصاب، الله ينفعني ويدفع ما بي، بالله سر وله الف وبه استعن، فاذا فعلت فانت خير معاني. ها هو سيد المستقيم صلوات الله وسلامه عليه في الشده والرخاء لا تراه الا رواها منيبا مخبتا الى ربه، فبهداه يهتدي المهتدون. ثبت عند ابن حبان في صحيحه عن عطاء قال: دخلت انا وعبيد بن عمير على عائشه رضي الله عنها فقال عبيد: حدثينا برعده شيء رايته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: قام ليله من الليالي فقال: يا عائشه دعيني اتعبد لربي. قالت: قلت: والله اني لاحب قربك واحب ما يسرك. فقام وتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل هجره. ثم لم يزل يبكي حتى بل الارض من حوله وجاء بلال ليؤذنه بصلاه الفجر. فلما راه يبكي بكى وقال: يا رسول الله بابي انت وامي تبكي وقد غفر لك. قال: يا بلال، افلا اكون عبدا شكورا؟ اياتي انزلت علي الليله، ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا في رخائه صلى الله عليه وسلم. يا نائما مستغرقا في المنام قم فاذكر الحي الذي لا ينام. وفي الشده تنقل لنا ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ايضا كما ثبت في البخاري انها قالت:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا، يناديهم الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى الله، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى الله. من يعمل السوء فيجزى مثلها، أو يعمل الحسنى يخذ بجنان. خلق الظل أمه قلة الدين وانفق الأخلاق رؤوسهم. حقيقة الكلمة نصرة ولذة المظلومين، وإنصافهم عند القدرة من الظالمين. ومن نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. ليس من شأن المسلم المتقي لها حقا أن يدع أخاه، فليس تنبية من يظلمه أو يدله، وهو قادر على أن ينصره. من يدل عنده مؤمن فلم ينصره، وهو قادر على أن ينصره، فدله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ثبت عند ابن ماجه في سننه عن جابر قال: لما رجعت مهاجرات البحر، مهاجرات الحبشه، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا تحدثوني باعاجيب ما رايتم بارض الحبشه؟ قال: فتيه منهم بلى يا رسول الله، بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز راها رهابينهم تحمل على راسها قله من ماء، فمرت صفه منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فقرت على ركبيها فانكسرت قلتها، فلما قالت التفتت إليه وقالت: سوف تعلم يا بدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون كيف يكون أمري وأمرك عنده غدا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يفقد لضعيفهم لشديدهم. أبقوا للضعفاء فإنما ترزقون وتوصون بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إن من الضعفاء من لو أقدم على الله لأبره، فإن استنصروكم فعليكم النصر. كم يستفيدون، كم هم يئنون، كم يستفيد بأن يستضعفون وهم قتلى وأسرى، فما يهتز الإنسان. والعالم اليوم شاهد بذا، المستدل الحر والمزدرى عالي الثرى والأوضع العقاب. كم في المسلمين من ذوي حاجة وأصحاب هموم وصرعى مظالم وفقراء وجرحى قلوب في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين. أن نستبه كفلوهم، قتلوهم، مثلوا بجواز الخدر، عاشوا في اليتامى، سبقوا الأشياخ والمرضى ولم يرحموا طفلا ولم يبقوا غلاما، خدموا الدور، استحلوا كل ما حرم الله ولم يرعوا دماما. اين من اضلاعنا افئده تنصر المظلوم تابى ايضاما؟ نسال الله الذي يملأنا نصره المظلوم شيخا او اياما. لا تكن العصافير احسن مروءه منا، اذا اودي احد العصافير صاح فاجتمعت لنصرته ولذته كلها، بل إذا وقع فرض لطائر منها طرن جميعا حوله يعلمه الطيران. فأين المسلم الإنسان إذا أخطبت أرض وأجدب أهلها؟ فلا أضلعت نفسا ولا جادها السماء. انصر الحق والمظلوم حيث كان، ولا تطمع في لسان التقوى حقيقة إلا إن كنت فاعلا متفاعلا مصيرا بكلمة، بشفاعة، بإعانة، بإشارة خير، بدعاء، بعزم ومضاء. عبد له العزم واهتف في مسمعه، لا بد للليل مهما طال من فلق. تردى عليك لكن أين هيبته؟ والليل ليس فتيا كان أو هائما. على الليالي على الأيام في ثقة نقسم خطاك، وإذا تبذل القدم كالسيل منطلقا كالليل مهتدما حتى ترى حائط الطغيان منهدما. حقيقة الكلمة إيثار رضا الله على رضا كل أحد، ومن عظمة المحن وثقلت المئن أنواء، وضعف الطول والبدن تسكين حب الله على حب كل أحد، إن كان أبا أو أخا أو زوجا أو ابنا غيره، مالا سكنا نعم، وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لما بلغت الدعوة في مكة نهايتها واستنفذت مقاصدها، أذن الله تعالى لرسوله بالهجرة إلى المدينة وللمسلمين معه، فما تلففوا ولا ترددوا، بل خرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تركوا الأهل والوطن، تركوا المال والولد، لم يبق منهم إلا مفتون أو محبوس أو مريض أو ضعيف. وقد كانت الهجرة عظيمة شاقة صعبة على المسلمين الذين ولدوا بمكة ونشأوا بها، ومع ذا هاجروا فيها استجابة لأمر الله تعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولسان حاله. مرحبا بالخضم يبلوني إذا كانت عرياه فيه السببا. ثم مرضوا بالمدينة أصابتهم الحمى فأباهوا بأشعار وأقوال أثناء المرض تدل على صعوبة ما لاقوه وعانوه على نفوسهم. فهذه عائشة تأتي إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنهما وقد أصيب بالحمى يرعد كما ترعد السعف في محب الريح، وهو تقول له كيف تجدك يا أبي؟ فيقول كل امرئ مطبخ في أهله والموت أدنى من شراك عليه. فتقول عائشة والله ما يدري أبي ما يقول. وبلال رضي الله عنه محمود يسائل نفسه هل سيرى سوق مجنة ومجاز وجبال مكة كشامه وطبيل ونباتها كالإذخي والجبيل؟ ثم يرفع عقيرته فيقول ألا ليس شعري فأبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجبيل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامه وطبيل؟ ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بأصحابه أمضه ذلك وآلمه، إذ كان يعز عليه عامتهم صلوات الله وسلامه عليه، فدعا ربه اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وبارك لنا في وسعها وطاعها، وانقل حماها إلى مهيعة أو إلى الجحفة. فكانت بعدها من أحد البلدان إلى أصحابه، حالهم اختر لنفسك منزلا تعلو به أو مستقيما تحت ظل القصر، وإذا نبارك منزل تتحول. أخيرا هذه مسائل مسلم حول الهجرة، وأبو أحمد بن جحش رضي الله عنه وأرضاه يصورها مع زوجته بأسلوب عظيم يبين فيه أنه يطلب ويرغب ما عند الله في هجرته، ولو كان ذلك في شدة مشقة وتعب ونصب وشد، خافيا ألا يخيبه الله كما يرى فيقول. ولما رأت أم أحمد غادية بذمة من أخشى بغيظ وأرهبه تقول فإما كنت لابد فاعلا فيمن بنا البلدان والصنع يخرب. وقلت لها بل يجرب اليوم وجهنا وما يشاء الرحمن فالعبد يرحب. إلى الله وجهي يا عدولي ومن يقف إلى الله يوما وجهه لا يخيب. فكم قد تركنا من حميم وناصح ونائحة تبكي بدمع وتندب، ترى أن موتا نأينا عن بلادنا ونحن نرى أن الرغائب مطلوب. لهذا فيخبر قتالة الخروج من قومه لكنه خروج في سبيل ربه، فماذا يضرهم الله مولاهم؟ حنوا إلى أوطانهم واشتاقوا إلى خيام اللؤلؤ في الجنة مولاهم، فغلبوا الأعلى على الأدنى والأنفس على الأرخص والأدنى على الأخس، شتان بين امرئ في نفسه حرم قدس وبين امرئ في قلبه قلم. خذني إلى بيتي أرخصي على عتباته وأقبل مقبض بابه، خذني إلى وطن أموت مفردا إن لم أكحل ناظري بترابي. إنه الجنة والذي نفسي بيده، لو كنت أرفع اليدين والرجلين إذ خلق الله الخلق تسحب على وجهك إلى يوم القيامة، ثم كان مأواك الجنة ما رأيت بؤسا قط. فاسمع وعي لا تؤثر الأدنى على الأعلى، فتقرى ماذا وذا يا ذلة الحرمان، ألا رب مبيض ثيابه اليوم ذل الجبلين، ألا رب مكرم لنفسه اليوم مهين لها غدا، ادفعوا سيئات الأمس بحسنات اليوم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وآله وصحبه والتابعين. أما بعد عباد الله، اتقوا الله حق التقوى. فمن حقيقة هذه الكلمة ألا تنظر إلى صغر الخطيئة، بل تنظر إلى عظمة من عصيه، إنه الله الجليل الأكبر الخالق البارئ والمطور. كم من ذنب حقير استهان به العبد فكان هلاكا له وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثبت عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضا في الاسفار، وكان مع ابي بكر وعمر رضي الله عنهما رجل يخدمهما، فناما واستيقظا وهو نائم لم يهيئ لهما طعاما، فقال احدهما لصاحبه: ان هذا لنؤوم، يعني كثير النوم. ثم ايقظاه فقال: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له ان ابا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستاذنانك، يعني يطلبان منك الهدام. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، فقال: اقرئهما السلام واخبرهما انهما قد ائتدما. ورجع فاخبرهما وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انكما قد ائتدمتما. فتجع فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثنا اليك نستاذنك فقلت قد ائتدمنا، فباي شيء ائتدمنا؟ قال: بلحم اخيكما والذي نفسي بيده، اني لارى لحمه بين انيابكما. قال: فاستغفرنا يا رسول الله. قال: فالمروه هو فليستغفر لكم. عباد الله، ان ابا بكر وعمر ما نظر الى ما قال، فانها الكلمه قد نقول اعلى منها مئه مرات، لكنهما نظرا الى عظمه من عصوا انه الله، وتلك حقيقه تقوى الله. فاياكم ومحقرات الذنوب، فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن، وان لها من الله طالبا. لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى، والقطر فيه تدفق الفرجان. حقيقه الكلمه اخيرا الحذر من استحلال محارم الله باللغو والاتيان، وان يعلم العبد انه لا يخلصه من الله ما ظهره مكر من الاقوال والافعال، فان لله يوما تشع فيه الرجال وتشهد فيه الجوارح والاوصال، وتجري احكام الله على القصود والنيات كما جرت على ظاهر الاقوال والحركات، يوم تبيض وجوه بما في قلوب اصحابها من الصدق والاخلاص للكبير المتعال، وتسود وجوه بما في قلوب اصحابها من الخديعه والمكر والاحتيال. هنا يعلم المخادعون انه لانفسهم يخدعون، وبها ينكرون، وما ينكرون الا بانفسهم وما يشعرون، والدار الاخره خير للذين يتقون. افلا تعقلون؟ هذه بعض حقائق الكلمه، جعلنا الله من المتقين حقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ات نفوسنا تقواها، اللهم ات نفوسنا تقواها، اللهم زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، وانت ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم ارحم من لا رحم له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مأوى له سواك، ولا مغيث له سواك. اللهم ارحم سائلك ومؤمنك، لا ملجأ له ولا من جانبك الا اليك. اللهم كل المستضعفين والمضطهدين والمظلومين، اللهم فرج همهم واكسر شرهم وارفع درجتهم واخلفهم في اهلهم، اللهم انزل عليهم من الصبر اضعاف ما نزل منهم من البلاء، يا سميع الدعاء. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم انهم عبيدك بنو عبيدك بنو امائك يحتاجوا الى رحمتك وانت غني عن عذابهم، اللهم زد في حسناتهم، اللهم زد في حسناتهم، اللهم زد في حسناتهم، وتجاوز عن سيئاتهم، انت ارحم بهم وانت ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.